المعصومية الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين أنه كل عمل يمكن أن يرد إلا الصلاة على النبي وآله نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. ونحن نعيش في شهر شعبان المعظم وفي أخبارنا المعصومية المقدسة أنه من أفضل الأعمال في هذا الشهر الصلاة على النبي وآله عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا اليوم آخر جمعة من شهر شعبان المعظم، ولربما لا ندركها في السنة القادمة، فذلك أمر يعود إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الأعمال في هذا اليوم وفي هذه الجمعة التي هي آخر جمعة من شهر شعبان الصلاة على النبي وآله، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي وفقنا لأعظم توفيق أن كنا نمد أعناقنا ونأمل أن نكون في ديوان عبيد علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تطول بها وتفضل وتحنن وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، وموئلنا في كل عسيرة ويسيرة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. قبل أن نشرع في البيانات الإجمالية لبعض روايات كتاب الغيبة الشريف، نبه الإخوان أن مجلس دعاء ندب هذا الذي نجلسه الآن وآخر مجلس قبل مجيء شهر رمضان، وإن شاء الله المجلس القادم إذا بقينا أحياء إلى ذلك اليوم إن شاء الله يكون في يوم عيد الفطر المبارك بعد صلاة العيد في نفس الوقت الذي يكون فيه المجلس قد اعتدنا على إقامته. وأما بالنسبة لدروس نهج البلاغة في يوم السبت والأحد والاثنين، هذا الأسبوع الآتي الدروس جارية على رسلها، في شهر رمضان تتعطل إلى ما بعد العيد إن شاء الله. وبالنسبة لمجالس في شهر رمضان تبدأ من الليلة الثانية لا من الليلة الأولى، وإنما من الليلة الثانية يعني في مساء اليوم الأول في الساعة التاسعة إن شاء الله. في الجمعة الماضية وصل بنا الكلام إلى الرواية التي يرويها إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، فتقريبا وصلنا إلى نهايات الرواية الشريفة، وصلنا إلى قوله عليه السلام: وهو والله المضطر الذي يقول الله فيه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فيه نزلت وله صلوات الله وسلامه عليه. تقريبا المقاطع الأولى والقسم الأكبر من الرواية نحن قد بيناه في الجمعات الماضية، وحتى هذه الفقرات التي تلوتها على مسامعك تناولناها بالبيان بنحو موجز. في هذا اليوم أتناول الروايات التي تلي هذه الرواية، مجموعة من الروايات، حتى نكون قد وصلنا إلى رأس مطلب أو إلى عنوان جديد، وفي آخر المجلس أتناول هذه الفقرات المتبقية من الرواية الشريفة. الروايات التي نتناولها وبشكل سريع روايات أربعة. الرواية الأولى عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يزالون ولا تزال حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا يدرون خلق أم لم يخلق. الرواية الثانية والثالثة والرابعة بالجملة تقريبا نفس المعنى يتكرر في تلك الروايات، ولذلك نحن سنقرأها ونشير إلى معانيها والتي ربما تكون واضحة لديكم بشكل إجمالي، ثم نعرج على القسم الأخير من الرواية السابقة. الرواية الأولى أعيد قراءتها عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يزالون ولا تزال حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا يدرون خلق أم لم يخلق. الرواية الثانية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لا تزالون تمدون أعناقكم إلى الرجل منا تقولون هو هذا، فيذهب الله به حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون ولد أم لم يولد، خلق أم لم يخلق. الرواية الثالثة أيضا عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يزال ولا تزالون تمدون أعينكم إلى رجل تقولون هو هذا إلا ذهب حتى يبعث الله من لا تدرون خلق بعد أم لم يخلق. الرواية الرابعة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تزالون ولا تزال حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون خلق أم لم يخلق. هذه الروايات الأربعة من لحاظ إجمالي تقريبا كلها تتفق في المعنى، نعم هناك اختلاف في مفرداتها اللغوية، اختلاف في التركيبة اللفظية للروايات، يوجد بعض الاختلاف فيما بين هذه الروايات، أما الدلالة المعنوية الإجمالية لهذه الروايات فكاد تكون متوافقة. ربما هذه الروايات هي رواية واحدة لكن أبو الجارود نقلها عدة مرات، وكلما ينقلها بالنتيجة قد يضيف كلمة أو يحدث كلمة قاصدا للمعنى، وهذا لا بأس فيه، إذا كان أنه يضيف كلمة أو يحذف كلمة من دون أن يغير شيئا في المعنى هذا لا بأس فيه، ونفس أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أجازوا هذا الأمر، وهذا المعنى وارد في رواياتهم الشريفة. ربما قد يكون إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الباقر مرة واحدة تكلم مع أبي الجاروت وذكر هذا الكلام، ولكن أبو الجاروت نقله إلى ابن سنان ونقل بعد ذلك عدة مرات، وربما قد تكون هذه المواقع عدة مرات الإمام يؤكد هذا المعنى. ومثل هذا المطلب أيضا وارد في الروايات أن الإمام نفس المعنى تارة يكرره عدة مرات لراوي واحد لشخص واحد يريد أن يثبت هذا المعنى في ذهنه. نتيجة من عوامل ومن أسس التربية التي نجدها في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بل حتى علماء التربية في عالمنا المعاصر أيضا يشيرون إلى هذه القضية بشكل واضح، والتجربة تشهد بهذا، مسألة التلقين في المعنى. ولذلك نحن في شريعتنا المقدسة الميت حتى بعد موته يلقن، يلقن على فراش وفاته أو بعد أن يقبر. ولذلك نجد تكرار معنى الولاية لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، أو تكرار معنى معرفة الإمام، أو التأكيد على مسألة الإمامة وشؤونات الإمامة في روايات أهل البيت في كل جانب من جوانب حديثهم، إن كان الحديث فقهيا، إن كان الحديث أخلاقيا، إن كان الحديث ربما يرتبط بالعلوم الطبيعية، ربما يرتبط ببعض المطالب العقلية. نجد أن المعصومة صلوات الله وسلامه عليه دائما يحاول أن يربط المعاني بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان هذا ليس ارتباطا عفويا، لأن جزئيات التشريع وجزئيات التكوين مدارها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا يعني أن الإمام هنا لما يؤكد على مسألة الإمامة يريد فقط مسألة تثبيت هذا المعنى في أذهان الناس، وأن هذه المسألة لا نصيب لها من الواقع التكويني. مسألة الإمامة مرتبطة بكل جزئيات التشريع، بكل جزئيات التكوين، بكل الوجود، في كل العوالم العلوية والسفلية. وجود هذا الخلق مرتبط بقضية الإمامة. هذه المسألة واضحة، وفيما سلف تحدثنا عن مثل هذه المطالب كثيرة. لكن مرادي لما كانت هذه الروايات أربعة متشابهة في المعنى بشكل إجمالي، هناك اختلاف في الألفاظ، والراوي واحد أبو الجاروت في الرواية الأولى، في الثانية أيضا، في الثالثة أيضا، في الرابعة عن رجل، عن محمد بن سنان عن رجل، في الرواية الأولى عن محمد بن سنان عن أبي الجاروت، في الرواية الثانية عن محمد بن سنان عن أبي الجاروت، في الرواية الثالثة عن محمد بن سنان عن أبي الجاروت، في الرواية الرابعة عن محمد بن سنان عن رجل. ربما هذا الرجل أبو الجاروت، وباعتبار ربما كنا عنه برجل هنا لئلا مثلا يسمعها السامع فتضعف الرواية، باعتبار أبو الجاروت من الذين انحرفوا عن أهل البيت في آخر أمره، وإليهم ربما تنتسب الفرقة الجارودية. فلربما هنا كنا قال عن رجل لأن ابن سنان متأكد من أن هذا الكلام كلام المعصوم صلوات الله عليه، فأراد ألا ينقل هذه الرواية عن أبي الجارود لئلا يشك السامع، ربما يكون أيضا راوي آخر. هذه القضية ليست مهمة، لكن أردنا أن نشير إلى هذه النقطة في تكرار هذه الرواية. ربما يكون نفس الراوي نقل هذه الرواية في عدة مقامات والاختلاف في الألفاظ من قبله وهو يريد أن يصيب المعنى، وربما قد يكون لا، أن الإمام تكلم في عدة مقامات صلوات الله وسلامه عليه، والغاية من تكلم الإمام في عدة مقامات قلت مسألة التلقين، تثبيت المعنى في قلوب الناس. ولذلك هذا المعنى ورد في روايات أهل البيت، أن الراوي يشد الرواية في قلوب الناس أفضل من العابد، بل أفضل من ألف عابد. راوية الحديث يشد الرواية، الرواية كيف تشد في القلوب؟ تارة تشد الرواية في القلوب في بيان معناها، تارة تشد الرواية في القلوب في عمل الإنسان بها وفي نقلها للناس عمليا، في نقلها للناس عمليا، وهذا أيضا طرد من طروز شد الرواية، وتارة أخرى بتكرار نفس الرواية، تكرار نفس المعاني حتى تشد في القلوب، وأخرى بكتابتها، بكتابة الرواية ونشرها بين الناس. بالنتيجة معاني ومصادر شد الرواية، في المقام الآن في بحث معنى شد هذه الرواية في قلوب الناس. لكن قطعا تكرار الرواية، نفس الرواية تكرارها من جملة معاني شد الروايات في قلوب الناس. فالأئمة يأمرون شيعتهم بهذا المعنى، قطعا هم يمارسون نفس الأمر في شد هذه المعاني، في شد هذه الروايات في قلوب الناس. ومن هنا يظهر هذا التكرار في بعض المعاني في كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين، سواء كان في حياة إمام واحد أو في حياة كل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، هذه ليست مسألة بالغة الأهمية، ولم يكن الحديث مخصوصا في مثل هذه المجالس عن هذه التفصيلات، ولذلك نحن نشير إليها بشكل إجمالي، والمجالس منعقدة باسم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الروايات هذه بالجملة تشير إلى علامة واضحة وضعها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لشيعتهم الذين عايشوا الأئمة، وبالخصوص الذين أدركوا إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبداية إمامة إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. الروايات تعطي علامة واضحة بينة لشيعة أهل البيت من زمن قول هذه الرواية، يعني من زمن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، تبين لهم علامة واضحة مميزة مبينة للإمام الذي يكون على يديه تمام الأمر، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه علامة باعتبار أن الفتنة ستضطرم، وباعتبار أن قلوب الشيعة ستضطرم بعد رحيل إمامنا أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعد رحيل الإمام العسكري، وبعد الانقطاع الطويل بين الشيعة وبين إمامنا الهادي وإمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليهما، باعتبار أنهما أودعا وكأنهما رهائن، وكأنهما محبوسان أودعا في بيوتهما في سامراء، وكانت صلة الشيعة بهم ضعيفة في ذلك الوقت. بالنتيجة تلكم الفترة كانت من أشد الفترات العصيبة التي فتن فيها الشيعة، وما حدث فيها من الاضطرابات السياسية في ذلك الزمان، وما حدث فيها أيضا من ظهور الفرق المختلفة، من ظهور الفرق المتفلسفة، من ظهور المذاهب، من ادعاء النبوة والألوهية، والحوادث التاريخية شاهدة على هذا المعنى الذي نذكره. من أراد أن يراجع كتب التاريخ يجد هذه المعاني واضحة جلية في حياة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وفي حياة إمامنا العسكري، سواء في طائفة الشيعة أو في غير الشيعة. من أراد أن يقلب صفحات التاريخ يجد هذه المعاني واضحة جدا. هذه الأمور كلها بمجموعها تؤدي إلى اضطراب القلوب، تؤدي إلى اضطرام نار الفتنة، تؤدي إلى ازدياد أوار الضلال، وهكذا، وقل ما شئت من العبارات والكلمات. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد في بياناته هذه أن يبين علامة واضحة مميزة لشيعته، سواء للذين كانوا في زمانه حتى لا يسوء اعتقادهم فيتصورون مثلا أن الإمام الصادق أو أن الإمام الكاظم، وكما حدث كالواقفة أو غيرهم، هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وإنما لصاحب الأمر علامة، لصاحب الأمر هناك خصيصة واضحة يختلف فيها عن سائر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الخصيصة التي تتعلق بولادته، وفيما سلف مر علينا في الروايات الماضية أن فيما بينه وبين عيسى شبه، وجه الشبه من جهة ولادته أيضا من جهة غيبته، لكن الآن الحديث باعتبار عن الولادة. من جملة وجوه الشبه، وجه الشبه بين الإمام وبين عيسى في الولادة، من جهة أن ولادة عيسى كانت خفية إلى أن ولد، الحمل بعيسى كان خفيا لم يكن ظاهرا. كذلك الحمل بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه كان خفيا، ومر علينا في قصة حكيمة صلوات الله عليها بنت الإمام الجواد، كيف أنها إلى الساعات الأخيرة وما كانت ترى من أثر على سيدتنا نرجس والدة الإمام عليه السلام. بالنتيجة هذه الروايات تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، تريد أن تشير إلى هذه الخصيصة حتى يكون الشيعة على بينة من أمرهم أن إمامهم هو هذا الذي لا يدرون خلق أم لم يخلق، خلق أم لم يخلق، المقصود الخلق العرفي، وإلا الإمام خلق قبل الخلق، مقصود الخلق العرفي، مقصود الخلق في الأرحام، أنه موجود في الرحم أم لم يكن موجودا في الرحم، بهذا المعنى كما يقال مثلا لهذا الوليد الذي تحمله سائر النساء. أما بالنسبة للأئمة في خصوصيات خلقهم، في خصوصيات ولادتهم، بالنتيجة يختلفون تماما اختلاف عن سائر الخصوصيات التي يتصف بها سائر الناس من أمثالها. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يشير إلى هذه العلامة، العلامة أنه لا تدرون ولد أم لم يولد. لماذا؟ لأن الإمام ولد عند الفجر ورفع إلى السماء، هكذا في روايات أهل البيت، فمن أين يعلم الناس إذن بولادته؟ الإمام ولد والروايات تقول ورفع إلى الله وبقي 40 يوما مرفوعا ثم أنزل ورفع بعد ذلك مرة ثانية وبقي 40 يوما، هذا وارد في روايات ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وبيت الإمام العسكري صلوات الله عليه ما كان الناس يتمكنون أن يصلوا إليه بالسهولة، فكانت ولادته خفية، فالناس لا تعرف هل هو ولد أم لم يولد، وإنما قد تشاع الإشاعة، وإنما قد تنقل الأخبار، وقد تكون الأخبار صادقة لكن الشيعة قد تصدق وقد لا تصدق، وقد يشاع الأمر فيما بينهم، بل ربما قد يشاع فيما بين الأعداء أيضا، لكن هل يصدقون أو لا يصدقون؟ وعدة مرات يرسلون من يتجسس الأمر من النساء أو من جلاودتهم، هذه المعاني واضحة. بالنتيجة نحن لا نريد أن نتناول قصة ولادة الإمام بالتفصيل، ليس الحديث الآن عن ولادة الإمام وعن الحوادث التي صاحبت ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لكن من يراجع الروايات ومن يطلع على روايات وأحداث التأريخ والأحداث التي صاحبت الولادة يجد هذه المعاني جلية وواضحة وبينة. فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يشير إلى هذه الخصيصة، أنكم تنتظرون إماما يكون على يده الأمر، هذا الإمام هو الذي لا تعلم ولادته، أما سائر الأئمة ولادتهم كانت معلومة، لما تكون أمه حاملا يعرفون أن زوجة الإمام الفلانية حامل. نعم ربما لا يشخصون، ربما بعض الشيعة يعلمون، بعض أفراد البيت الهاشمي يعلمون أن زوجة الإمام الفلانية الحاملة هي حاملة بالإمام المعصوم، ربما بعض الشيعة خواص الشيعة، لأنه في روايات أهل البيت هناك من أصحابهم من يخبرهم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، يخبرهم أن فلانة هي التي حملت الآن بالإمام عليه السلام. مثل هذه الحوادث واردة في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أو بعض أفراد البيت الهاشمي المخلصين للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن بالجملة ولادتهم معلومة، الحمل بهم معلوم، على الأقل في خاصة الشيعة، في خاصة أفراد البيت الهاشمي، إن لم تكن القضية واضحة لكل الناس. أما بالنسبة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فهذه الخصوصية، هذه الحالة لم تكن موجودة، وإنما كانت ولادته خفية ولم تظهر آثار الحمل على أمه إلى الساعة التي ولد فيها صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام يريد أن يبين هذا المعنى لشيعته، لأنه يعلم بحدوث الفتنة، ولأنه يعلم بأن القلوب ستضطرب، لأنه يعلم بأن النفوس ستتقلقل، بأن القلوب ستدزع وتهلع وتشك في قضية الإمامة. فالإمام يريد أن يبين هذه الحقيقة. هذا بالنسبة للذين عاشوا في زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والذين جاءوا بعده إلى زمن إمامة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الصغرى. أما بالنسبة لنا فلأننا لم نكن قد عاصرنا حوادث الولادة، وجه الانتفاع من هذه الروايات ما هو؟ هل يعني أن هذه الروايات تموت بموت زمانها؟ كلام أهل البيت لا يموت، كما أن القرآن لا يموت، حديث أهل البيت لا يموت، حديث أهل البيت هو الذي يعطي الحياة إلى القلوب. كيف يموت الميت؟ يمكن أن يعطي الحياة، يمكن أن يبعث الحياة في القلوب. أليس في روايات أهل بيت العصمة إن حديثنا يحيي القلوب؟ وهذا من حديثهم صلوات الله عليهم أجمعين. ربما البعض يشتبه فيتصور أن أمثال هذه الرواية، وعندما أقول البعض يشتبه هذه كلمات علماء نجدها في كتبهم عندما يعلقون على أمثال هذه الروايات، يقولون إن هذه الروايات كانت مختصة في ذلك الزمان، ينتفع منها أهل ذلك الزمان. يعني أهل ذلك الزمان من يوم قيلت قالها إمامنا أبو جعفر صلوات الله عليه إلى ابتداء الفتنة بمسألة الإمام الحجة عليه السلام، مسألة ولادته ومسألة غيبته الصغرى وما حدث من الفتن والاضطرابات في نفوس كبار الشيعة، كما تشير إلى ذلك التوقيعات الصادرة من الإمام. من أراد أن يراجع هذه الفتنة لم تكن شملت عامة الشيعة، بل ربما يمكن أن نقول أن عامة الشيعة خلصوا منها، أما الفتنة شملت خاصة الشيعة كما يظهر لمن ينظر في التوقيعات الصادرة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. توقيعات الصادرة من الناحية المقدسة في زمن الغيبة الصغرى إلى النواب رضوان الله تعالى عليهم السفراء الأربعة، نجد في طوايا تلكم التوقيعات، في طوايا تلكم الرسائل التي أرسلها إمامنا عليه السلام إلى شيعته، نجد فيها إشارات واضحة وفي بعض الأحيان تصريحات بخصوص كبار الشيعة الذين فتنوا في تلك المسألة. فيقولون إن هذه الروايات مخصوصة بذلك الزمان، كما يفسرون بعض الروايات في زيارة سيد الشهداء وما عليها من الثواب مخصوصة بذلك الزمان. بالنتيجة كلام أهل البيت صحيح، ربما المعاني باختلاف الأزمنة باختلاف الأمكنة باختلاف خصوصيات الأفراد لها حيثيات، ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة، لولا الحيثيات تبطل تمام المعاني، ولولا الحيثيات تبطل تمام معاني الروايات التي وردت في تفسير القرآن. وهكذا في كلام أهل البيت، بالنتيجة معنى الحياة سار في كلام أهل البيت، بل ليس معنى الحياة بل معنى الإحياء، وإلا ربما يكون الإنسان حيا لكن ليس له القدرة على أن يوهب الحياة. أما كلام أهل البيت ليس فقط فيه معنى الحياة بل فيه معنى الإحياء، في كلام أهل البيت القدرة على بعث الحياة، يعني حي ومحيي في آن واحد. ربما يكون الإنسان حيا، ربما يكون الشيء حيا لكن ليست له القدرة على بعث الحياة في غيره. أما كلام أهل البيت ليس فقط هو حي، هو حي ومحيي في آن واحد، هو يبعث الحياة في القلوب الميتة، لأن حديثهم صلوات الله عليهم أجمعين هو الذي يبعث الحياة في القلوب التي تموت، القلوب التي تموت بأي شيء تموت، وما السبب الداعي إلى موتها؟ السبب الداعي إلى موتها ابتعادها عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم معنى الحياة الحقيقي صلوات الله عليهم. على أي حال لا أريد هنا الكلام عن خصوصية معنى الإحياء في كلامهم، هذا الكلام نكله إلى وقت آخر نتحدث فيه بشكل مسهل عن هذا المعنى. أما بالنسبة لنا ماذا ننتفع من هذه الرواية؟ ماذا ننتفع من هذه؟ ننتفع من هذه الرواية فضلا عن المعرفة التأريخية لحياة أهل البيت، وهذا أيضا من الأشياء التي نطالب بها نحن، أن نعرف كل شيء عن أئمتنا. ومن جملة الأشياء التي نعرفها عن أئمتنا المسألة التاريخية والظروف التي عاشوها، لنكون على خبرة بحياتهم صلوات الله عليهم أجمعين. وإن كان هذا ليس هو الأهم، الأهم معرفة مقاماتهم، الأهم معرفة التسليم لهم، الأهم معرفة طاعتهم، الأهم أن نعرف كيف نفي بالعهود والعقود التي في أعناقنا لهم صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا معرفة المسائل التاريخية في السنة الفلانية حدث كذا وفي اليوم الفلاني، هذه معرفة تكون من فضل المعرفة، معرفة الأصلية لكم، معرفة الإمام صلوات الله عليه، معرفة مقاماته كما يشاء هو لا كما نشاء نحن. هناك معرفتان للإمام، مرة أعرف الإمام كما أشاء أنا، كما يشاء عقلي وحدود تفكيري، أو كما يشاء غيري من الناس من العلماء، ومرة أعرف الإمام كما يشاء هو، كما يريد هو، كما قال هو، مقصودي كما يشاء هو، كما قال هو صلوات الله عليه. مرة أحدد الإمام بحسب ما أتذوق، بحسب مشربي، متارة مشربي يكون فلسفيا وآخر عرفانيا، وأقول ما شئت وآخر عقليا وكلاميا، وقل ما شئت من المشارب والأذواق المختلفة. فهذه معرفة حسب ما أشاء أنا أو حسب ما يشاء عقل غيري من الناس. أما المعرفة المطلوبة منا أن نعرف الإمام حسب ما يشاء هو صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فهذه الروايات الشريفة ما الذي نستفيده منها؟ نستفيد أشياء كثيرة منها، من جملة الأمور التي نستفيدها فضلا عن المسألة التاريخية وفضلا عن الواقع التاريخي الذي صاحب ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نستكشف منها أولا، نستكشف أولا رأفة الأئمة بشيعتهم، ولذلك يخبرونهم بالحوادث وبالأمور ويبينون لهم العلائم حتى تكون لهم دليلا أو سبيلا لخلاصهم من الفتنة. وهذا إنما يكشف عن رأفة الأئمة، وإلا أين الإمام الباقر وأين ولادة الإمام الحجة؟ فترة زمنية طويلة جدا باللحاظ العرفي، في لحاظ أهل البيت ليست طويلة، نعم نحن نراه بعيدا، هم يرونه قريبا لأن الأمور واضحة عندهم جلية، لكن بالنسبة للحاظ العرفي الذي نلحظ فيه 10 سنوات بالنسبة لنا فترة طويلة جدا، سنة واحدة بالنسبة لنا فترة طويلة جدا. وإلا أين إمامنا الباقر وأين ولادة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه باللحاظ الزمني؟ عشرات من السنين سطوة بعد ذلك يولد إمامنا الحجة عليه السلام، لكن الأئمة يؤكدون على هذه المعاني. منها نستنشق عبير رأفتهم بشيعتهم، عبير رأفتهم بشيعتهم بنحو خاص، وإن كان الكلام في روايات الغيبة وروايات الإمام الحجة مخصوص بالشيعة، إذا أردنا أن نقول بعامة الإنسانية ربما فيه شيء من التوسع أكثر من اللازم، والإنسانية متى دانت بأهل البيت حتى تدين لغيبة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، لكن ربما تكون فيها هداية للإنسانية في يوم من الأيام. فهذا المعنى الذي يذكره أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يكشف لنا عن رأفتهم بشيعتهم، هذا أولا. وعندما أقول يكشف لنا عن رأفتهم ليست القضية قضية تلفيقية، هكذا نريد أن نتكلم فنستنتج معنى من هذه الرواية، وليست القضية نظرية. استشعار رأفة أهل البيت يجب علينا أن نستشعره في كل آن من الآنات، لأن استشعار رأفتهم يدفعنا للالتصاق بهم صلوات الله عليهم أجمعين. الإنسان الذي يرى في قائده معنى الرأفة يرتبط بهذا القائد، أما الإنسان الذي يرى في قائده الخشونة والغلظة ينفر من قائده حتى لو كان على حق. عندما أقول نستنشق عبير الرأفة لا هكذا نظريا، لا على سبيل الخطابة، يعني أريد أن أجلس على المنبر وأتكلم بهذا الكلام كي أفطر الجمل والعبارات لأجل أن أستخرج معنى من المعاني من هذه الروايات. بالنتيجة هذا من الأمور الواجب علينا أن نستشعرها، استشعار رأسة أهل البيت أن نستشعرها في كل شيء لا في هذه الروايات فقط، لكن هذه الروايات من جملة ما ننتفع منها هو هذا المعنى، أننا نستنشق عبير رأسة أهل البيت من هذه الكلمات الشريفة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني ظلامة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بنحو عام، وظلامة إمامنا العسكري وإمام زماننا صلوات الله عليه، وكيف أن إمامنا ولد في ظروف قاسمة، في ظروف مؤذية في غاية الأذى للإمام العسكري ولإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولد إمامنا في ظروف كان الإمام تخفى ولادته، وإلا عادة الوليد إذا ولد يشهر أمره بين الناس. الإمام ولد في سجن، صحيح أن الإمام العسكري كان في بيته، لكن هذا البيت كان سجنا وضعه العباسيون في ذلك السجن. إمامنا ولد في سجن صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع من بيته، وأمه أعطي لها عدة أسماء لأي أمر كي تخفى ولادته صلوات الله وسلامه عليه. يعني أن إمامنا كان مطلوبا وهو في بطن أمه، أن إمامنا كان مطلوبا بالقتل أو بالسم أو بأي أسلوب من أساليب القتل والتعذيب التي مارسها أعداء أهل البيت مع أهل البيت ومع شيعتهم. كان سجينا، وثانيا كان مطلوبا. عادة الذي يسجن لا يطلب، الظالم عندما يمسك بعدوه فيسجنه حينئذ يرتاح منه إذا سجن. الإمام ولد سجينا وكان مطلوبا، ولذلك من جملة أسباب غيبته ربما هذا الأمر كما وردت بذلك روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. المعنى الثاني الذي نستفيده من هذه الروايات ظلامة أهل البيت وظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بنحو خاص. هذا المعنى الثاني الذي نستفيده من هذه الروايات. المعنى الثالث الذي نستفيده من هذه الروايات والذي يكون لنا على سبيل العبرة وعلى سبيل الاعتبار، شدة الفتنة التي مرت بها الشيعة آنذاك، شدة الفتنة. ولذلك هم لا يدرون إمامهم ولد أم لم يولد، خلق أم لم يخلق، وهم مطالبون أن يكون لهم إمام، ومطالبون بأئمة 12 صلوات الله عليهم أجمعين. فأية فتنة احتوشت الشيعة من كل جوانب حياتهم، فتنة طرمة. لكن هذه الفتنة لم يكن للشيعة فيها هاية، قطعا كان للشيعة فيها هاية، قطعا كان للشيعة فيها هاية. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه في رسالته للشيخ المفيد: ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان عنه السلف الصالح شاسعا. هذا المعنى ورد في رسالة الإمام الحجة إن شاء الله في وقت من الأوقات، أتناول الرسائل التي وردت إلى الشيخ المفيد من قبل الناحية المقدسة الشريفة. لكن هذا المعنى واضح في رسالة الإمام الحجة للشيخ المفيد: ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم عما كان عليه السلف الصالح شاسعا، عن الذي كان عنه السلف الصالح شاسعا. شاسعا يعني بعيدا، نتيجة هذا المعنى هو ابتعاد الناس في زمن الغيبة. واضح أن الناس لجأت إلى عقولها، أن الناس لجأت إلى كتبها وتركت إمامها، وإلا السلف الصالح ما لجأوا إلى هذه العقول. السلف الصالح ما لجأوا إلى الكتب، لجأوا أولا إلى الإمام، ثانيا بأمر الإمام لجأوا إلى العقل إن كان يلجأ إلى العقل، إذا أراد الإمام أن نلجأ إلى العقل، إذا أراد الإمام أن نلجأ إلى الكتب. أما أولا نلجأ إلى الإمام قبل أن نلجأ إلى العقل أو إلى الكتاب. أولا اللجوء إلى الإمام، الإمام يأمر، إذا أمرنا فليأمرنا نلجأ إلى هذا الجدار، إذا أمر الإمام حينئذ أمره ساري. أما أولا لا نلجأ إلى الكتاب فيكون الكتاب إماما لنا، ولا نلجأ إلى العقل فيكون العقل إماما لنا، ولا نلجأ إلى أي شيء فيكون ذلك الشيء إمام، ولا إلى عالم فيكون العالم إماما لنا. أن نلجأ أولا إلى الإمام، والإمام هو بعد ذلك يلجئنا إلى من يشاء صلوات الله وسلامه عليه، ولا نحن الذين أيضا نقترح على الإمام أن يلجئنا إلى الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني. الإمام هو الذي يقول ونحن نسلم، إن الإمام في مقام المولى ونحن في مقام العبيد صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال أنا ما أريد أن أدخل في تفاصيل الفتنة التي وقع فيها الشيعة، وهذه رسالة الشيخ المفيد كما وعدتكم قبل قليل. إن شاء الله في وقت من الأوقات نتناول رسالة الشيخ المفيد بالشرح والبيان، وكذلك سائر التوقيعات التي صدرت من الناحية المقدسة، إذا أتممنا بعون الله وتوفيقه الكتاب الذي بين أيدينا. هذه المعاني الثلاثة التي يمكن أن نستفيدها من هذه الرواية، ومعاني أخرى أيضا يمكن أن تستفاد، لكن الوقت ما يسع أشرح بشكل إجمالي إلى هذه المعاني. معنى الأول أننا نستشعر رأفة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في هذه الروايات. لا نقول هذه الروايات روايات ميتة وارتبطت بزمان مضى وانقضى، هذا كلام ميت. أن نقول هذه الروايات ارتبطت بزمان مضى وانقضى وتصرف، وهذا كلام ميت وصاحبه أميت، وهذا الكلام إنما يصدر عن القلوب الميتة، وإلا كلام أهل البيت معنى الحياة والإحياء واضح فيه لمن كان له سام، لمن كان له قلب، لمن كانت له بصيرة. الحياة والإحياء واضح في كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا استشعار معنى رأفة أهل البيت، هذا أولا. وثانيا التحسس بعظمة المظلومية، بشدة المظلومية التي وقعت على أهل البيت بنحو عام وعلى إمام زماننا بنحو خاص. وثالثا استشعار معنى الفتنة، ولربما نحن الآن في فتنة. ولماذا ربما؟ ونحن الآن في فتنة ربما، لماذا؟ ربما تعطي الاحتمال، ونحن الآن قطعا قد وقعنا بالفتنة، ليس ربما نحن الآن في فتنة، نحن الآن نعيش الفتنة. وفي روايات أهل البيت لو ظهر الإمام في أول ظهوره تكون الفتنة أشد، كما يظهر من كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فلا بد أن ندرس الفتنة وأسبابها، وما هي الأسباب التي اجترحها الشيعة أو قام بها الشيعة فكان لها مدخلية كبيرة في فتنتهم. لابد أن ندرسها، وإن كان فيما سلف تناولنا بعضا منها، وهذا الحديث موكول إن شاء الله إلى الجمعات الآتية بحول الله بعد شهر رمضان، عندما نصل إلى باب التنحيص والابتلاء والاختبار في الشيعة، اعتبار الحديث عن الفتنة وأسبابها والحديث عن البلبلة والغربلة مرتبط بذلك الباب، وسيأتينا هذا الباب بعد نهاية الباب الذي بين أيدينا. عندما تأتي الروايات في التنحيص والغربلة والابتلاء والاختبار نتحدث عن بعض هذه المعاني إن شاء الله. تقريبا هذا المعنى الإجمالي الذي نتمكن من بيانه بحسب ضيق الوقت في هذه الروايات. بقي أن نقرأ الروايات مرة ثانية إذا كانت تحتاج إلى بيانات لغوية أشير إليها. الرواية الأولى عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يزالون ولا تزال. لا تزال إما المراد الخطاب لأبي الجارود، إما المراد الخطاب لأبي الجارود، وإما المراد لا تزال، لا تزال الدنيا. إما المراد لا تزال الخطاب لأبي الجارود باعتبار الكلام مع أبي الجارود، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: لا يزالون. لا يزالون يعني الناس، وبالخصوص الظلمة والسلاطين، وبالخصوص لا يزالون بالنتيجة بشكل عام البشرية كلها، وبالأخص الشيعة باعتبار ما يلقونه من الظلمة ومن السلاطين. لا يزالون هؤلاء الظلمة والفجار وأهل الجور. ولا تزال يعني ولا تزال أنت، لكن هذا فيه شيء من البعد باعتبار أن أبا الجارود ما أدرك زمان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فيكون ولا تزال يعني ولا تزال الدنيا، ولا تزال هذه الأمور قائمة. لا يزالون ولا تزال حتى يبعث الله لهذا الأمر. أي أمر؟ أمر الولاية، أمر الخليقة، وأمر الخليقة يستند إلى الولاية، أمر الخليقة لا ينفصل عن الولاية. وكلمة الأمر في روايات أهل البيت فيما سلف شرحتها وبينت مدلولات هذه الكلمة وفقا للسير الإجمالي في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا يزالون ولا تزال ولا تزال الدنيا حتى يبعث الله بهذا الأمر من لا يدرون خلق أم لم يخلق. قلت الخلق العرف في هذا المتعارف في أذهاننا. الرواية الثانية: لا تزالون تمدون أعناقكم. تمدون أعناقكم، مد العنق واضح، هكذا أن الإنسان يمد عنقه إلى الأمام. والمقصود هنا ليس المراد يمدون عنقهم هذا المعنى اللفظي، وإنما هنا التعبير على نحو الكناية. هذه كناية باعتبار الإنسان إذا أراد أن يتطلع إلى شيء كيف يتطلع؟ يمد عنقه هكذا كي يتطلع إلى شيء يريد أن يتفحصه، يريد أن يراه. فهذا التعبير على نحو الكناية، يعني أنه لا تزالون تتوقعون أن هذا الإمام من أئمة آل الرسول، أن هذا الإمام هو صاحب الأمر، هكذا تطلعون إليه، هكذا تتصورون، فيذهب الله به، يعني فيرحل عن هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. لا تزالون تمدون أعناقكم إلى الرجل منا، يعني إلى الإمام منا، تقولون هو هذا، يعني هو هذا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، فيذهب الله به حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون ولد أم لم يولد. بينا في أسمعنا من لا تدرون ولد أم لم يولد، خلق أم لم يخلق. الرواية الثالثة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يزال ولا تزال، يعني لا يزال الأمر هكذا، لا يزال، لا يزال الأمر هكذا، لا يزال الوضع هكذا، لا يزال ولا تزال تمدون أعينكم إلى رجل تقولون هو هذا إلا ذهب، يعني رحل عن الدنيا، حتى يبعث الله من لا تدرون خلق أم لم يخلق. الرواية الرابعة تقريبا نفس الألفاظ: لا تزالون ولا تزال حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون خلق أم لم يخلق. تقريبا هذا البيان الإجمالي لهذه الروايات الشريفة التي بين أيدينا، وإنما شرحتها قبل أن أتناول المقطع الأخير من الرواية التي لم نكمل شرحها في الجمعة الماضية، حتى نكون قد وصلنا إلى عنوان جديد، إلى رأس مقطع الرواية 35 من هذا الباب. إن شاء الله بعد شهر رمضان إذا شرعنا مرة ثانية في هذه المجالس يكون شروعنا في الرواية 35. فلأجل أن لا يتحكم في الوقت شرحت هذه الروايات، الآن أرجع إلى الرواية السابقة التي لم نكمل شرحها في الجمعة الماضية. الآن اتضح معاني اللغوية بشكل إجمالي لهذه الروايات الأربعة. لماذا تكررت الرواية أربعا؟ بينا بعض النكات إلى الرواية السابقة. أقرأ عليك الرواية وإن كان فيها شيء من الطول حتى تتذكر معي المعاني السابقة، باعتبار تقدمت عدة جمعة ونحن منشغلون في شرح هذه الرواية. أقرأ على مسامعك الرواية بشكل سريع. عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب، وأشار بيده إلى ناحية ذي طوى، وذي طوى واد قريب من مكة، شرحنا هذا المعنى فيما سلف. يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب، حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه، فيقول: كم أنتم هاهنا؟ فيقولون: نحن من 40 رجلا. فيقول: كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم؟ فيقولون: والله لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه. ثم يأتيهم من القابلة الليلة القادمة ويقول: أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم 10، فيشيرون له إليهم، فينطلق بهم حتى يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة التي تليها. ثم قال أبو جعفر، هذا القسم الأول من الرواية شرحناه بشكل مفصل فيما سلف، القسم الثاني أيضا شرحناه. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: والله لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر، فينشد الله حقه، ثم يقول: يا أيها الناس، من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، أيها الناس، من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، أيها الناس، من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح. أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم. أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى. أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى. أيها الناس من يحاجني في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس من يحاجني في محمد فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله. أيها الناس من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله. ثم ينتهي إلى المقام، يعني مقام إبراهيم، فيصلي عنده ركعتين وينشد الله حقه، يعني ويسأل الله حقه. وهذا المقطع أيضا من الرواية شرحناه بالتفصيل فيما سلف. آخر الرواية هي هذه الاستقراءات المتبقية التي قرأتها عليك في أول المجلس. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وهو والله المضطر الذي يقول الله فيه. الآن الإمام يذكر هذه الآية، هذه من جملة آيات سورة النمل الشريفة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تنتهي الآية، الإمام يعلق على ذلك، يقول فيه نزلت وله، صلوات الله عليه، فيه نزلت وله. هذه الفقرة أيضا شرحتها، إشارة إلى أن هذه الآية مخصوصة به وله، حتى لا يتصور أن دلالة هذه الآية يمكن أن تنطبق على غيره إلا بنحو المجاز، إلا بنحو تعداد المصادر، وإلا المصداق الأصلي والمعنى الأصلي لهذه الآية فيه نزلت. ولم يسكت الإمام، قال فيه نزلت وله. هذه اللام التي شرحناها لك وقلنا هذه اللام لام الاختصاص هنا، فيه نزلت وله، يعني مختصة به، يعني خاص له صلوات الله عليه، أن هذه الآية وهذا العنوان وهذا المعنى عنوان له حقيقة. بعبارة أخرى كما بينت لك أن المضطر حقيقة إمام زماننا صلوات الله عليه، وغيره مهما كان اضطراره فاضطراره مجازي، المضطر حقيقة. ولذلك وهذا الذي نستفيده من كلام الإمام صلوات الله عليه لما يجعل هذه الآية مخصوصة بالإمام الحجة، فيقول فيه نزلت وله، يعني يريد أن يقول بعبارة أخرى أن المضطر الحقيقي هو الإمام الحجة عليه السلام، وغيره مهما كان اضطراره فاضطراره دون تلكم المرتبة بشيء بعيد بعيد جدا، المضطر الحقيقي. ولذلك قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه. المضطر الذي يجاب إذا حقيقة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الرواية تقول فيه نزل هذه الآية، فيه نزل وله صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام هنا يعبر عنه المضطر، ثم يذكر الآية: أمن يجيب المضطر وهو المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإنما تكون الخلافة الحقيقية حتى للأنبياء السابقين، حتى لأهل البيت، البسط الكامل لكل مظاهر الخلافة لا يتحقق إلا على يد إمام زماننا، حتى لم يكن هذا المعنى قد تحقق على يد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. البسط الكامل، نعم الخلافة على الوجود، نعم الخلافة على الخلق، نعم الخلافة على العوالم العلوية، نعم الخلافة على العوالم السفلية، قل ما شئت من مقامات أهل البيت التي لا تصل إليها عقولنا ولا تدركها مداركنا، عبر ما شئت من العبارات، عدد ما شئت من الأوصاف، وقولوا فينا ما شئتم بلا حد إلا الأشياء التي استثنتها كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين، كل هذا ثابت لهم. أما هذا المظهر الظاهري للخلافة الدنيوية حتى لنبينا الأعظم لم يكن هذا قد تحقق، حتى لسيد الأوصياء لم يكن هذا قد تحقق. المظهر الأكمل لمعنى الخلافة الإلهية المطلقة في كل العوالم الظاهرة والباطنة العالية والسافلة في كل العوالم المظهر الأكمل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا المعنى حقيقة لم يتجلى لحد الآن على طول الدهر منذ أن خلق الله آدم وإلى يومنا هذا. هذا المعنى يتجلى على يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ويكشف السوء. وأي سوء أشد من غيبة الإمام؟ أي سوء أشد من انقطاع الناس عن الإمام؟ نعم هناك الظلم، هناك الفجور، كل هذا سوء، لكن أشد السوء هو انقطاع الناس، انقطاع هذه القلوب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جفوة هذه القلوب لإمام زماننا هو هذا أشد السوء. لكن بظهوره بيمنه ببركته، لا بقدرتنا نحن، لا بيمنه ببركته، هو لا يقطع هذه القلوب التي تتعلق به فينظر إليها بنظر رأفته، بنظر رحمته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نقرأ في زيارته الشريفة: بك صلني أغثني عنك لا تقطعني. في زيارة الندبة أو المعروفة بزيارة آل ياسين غير المشهورة: بك صلني يا ابن رسول الله. هذه الصلة أيضا يتجلى معنا، لا يعني أن هذه الصلة لا تكون في زمن الغيبة، هذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه، وكيف أن الروايات الشريفة الماضية أشارت جليا صريحا لهذا المعنى. وإلا الصلة غير منقطعة، لأن الإمام متى غاب أبصارنا هي التي تعيش الغيبة، وإلا الإمام في ذاته لا يعيش الغيبة صلوات الله وسلامه عليه. نحن الذين نعيش الغيبة، مجازا نقول عن الإمام غاب، نحن الذين غبنا عن الإمام حقيقة. إذا أردنا أن ندقق في المعنى، من الذي غاب؟ هو أم نحن؟ نحن الذين غبنا عنه، أما هو لم يغب صلوات الله وسلامه عليه، هو لم يغب حقيقة، هو شاهد حاضر صلوات الله عليه. أما نحن الذين غبنا عنه، قلوبنا هي التي غابت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. فالسوء أشد السوء لا يكون سوء أشد من انقطاع هذه القلوب عن الإمام صلوات الله عليه. نعم ربما يكون من معاني السوء الظلم والفجور وهجران الدين وهجران القرآن وهجران الحق وشيوع الباطل وشيوع فهذه المعاني بالنتيجة قل ما شئت من المعاني السيئة، لكن أشد السوء هو انقطاع هذه القلوب عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بقي عندنا معنى المضطر، وأنا بينته لغويا في الجمعة الماضية، مع ذلك أعيد الكلام بشكل سريع. قلت كلمة المضطر في أصلها في لغة العرب مأخوذة من ضرة، وإلا ضطرة لا يوجد هذا الأصل في أصله في كلام العرب بحسب القواعد المعروفة في علم الصار في علم النحو. ضرة بعد ذلك زيدت هذه الطاء، هذه الطاء مزيدة على الفعل في ترتيبه، إما هو ضر وإما ضرر، نفس الشيء بالنتيجة المشدد يمكن أن يفك إلى حرفين. أصل كلمة ضرر أو ضر والمعنى واحد، أضر وضرر، ومنها يؤخذ الضرورة، والضرورة بينا معناها الضرورة الحاجة الملحة للإنسان، الضرورة الحاجة الملحة للإنسان التي لا يتمكن أن يستغني عنها، فيقال هذا شيء ضروري، شيء لا يمكن الاستغناء عنه. هذه المعاني فيما سلف شرحتها بالتفصيل، الآن ما أعيد الكلام السابق بشكل إجمالي فقط لأجل التفسير. أما الاضطرار والمأخوذة من ضطرة من اضطرة، الاضطرار أشد من الضرورة، هي الضرورة الحاجة الملحة، الحاجة التي لا يتمكن أن يستغني عنها الإنسان. أما الاضطرار، الاضطرار أشد من الضرورة باعتبار زيادة المباني كما يقولون دالة على زيادة المعاني، كما هو واضح بين أهل اللغة وبين أهل الأدب، زيادة المباني يعني زيادة الحروف في الكلمات، زيادة المباني دالة على زيادة المعاني. فالضرورة يعني الحاجة الملحة، الاضطرار الحاجة التي تكون أشد إلحاحا، ولذلك القرآن فمن اضطر غير باغ، اضطرار هنا يعني إلى الموت، أن الإنسان يموت، حينئذ يجوز له أن يأكل من الميتة أو من غيرها من المحرمات. مضطر، وحتى جواز الأكل بالقدر الذي يقومه، يعني كم هي ضرورته. إذا بالنتيجة إذا لم يأكل يموت، هذه القضية، وهذا غاية الاضطرار. نعم في بعض الأحيان ربما قد نعذر في العرف أن بعض الأشياء نقول هذا شيء ضروري بالنسبة لنا، لكن واقعا ليس هو ضروريا، لكن هذا ساري في العرف في المحاورات الأرضية. بالنتيجة جاري مثل هذا الكلام، نقول عن هذا الشيء ضروري لنا، لكن حقيقة واقعا وهذا ضروري لا ليس بضروري، نحن نسميه ضروري. الاضطرار أشد من الضرورة، يعني أن الإمام يعيش حالة من الاضطرار. والاضطرار أيضا من جملة معاني الاضطرار، من جملة معاني الاضطرار هو ما يحتاجه الإنسان للخلاص من الألم. هذا من المصادق الواضحة، الإنسان لما يدنفه الألم، لما يوجعه الألم، حينئذ يحاول أن يلجأ إلى أي أسلوب كي يتخلص من الألم. وهذا الذي يعيش الألم ويبحث عن الدواء، يبحث عن الشفاء، يقال له مضطر. الألم يضطره لأن يجرب كل دواء. الإضطرار غاية من الحاجة، غاية من الألم، غاية من عدم الاستغناء. قطعا أنا قلت لما نعبر عن الإمام هذا المعنى، الإمام غني في ذاته، الإمام والناس فقراء إليه. لما نقول الإمام مضطر هذا بلحاظ، واللحاظ مرتبط بالخلق لا بذاته هو. لما نقول الإمام مضطر مقصود هنا اضطراره بلحاظ الخلق لا بلحاظ ذاته، فهو غني مستغن عن الخلق صلوات الله عليه، بل هو مغن للخلق عليه السلام. ليس غني وليس مستغن فقط، بل هو مغن، ومنه الغنى ومن غيره الفقر صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى الغنى وأسماء الله، أليس من أسمائه المغني؟ وليس أهل البيت هم أسماء الله؟ معنى المغني لا يتجلى إلا في إمام زماننا صلوات الله عليه، لا يتجلى في غيره من الخلق إلا في أهل البيت، إلا في إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. فالإمام في ذاته غني. أما هذا الاضطرار المشار إليه في الآية، المشار إليه في الأدعية الشريفة، مشار إليه في هذه الرواية التي بين أيدينا، اضطرار بلحاظ الخلق. وقبل قليل قلت لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، بطلت الحكمة يعني بطلت المعاني. من حيث الخلق هو مضطر صلوات الله عليه، وهو يعاني الآلام وصدره خزانة الآلام صلوات الله وسلامه عليه، لكن أي آلام مخزونة في صدره؟ ما هي هذه البواعث الداعية إلى آلامه؟ لنتفصح دعاء النزل الشريف فنجد ثلاث معاني هي التي تضغط على الإمام فتجعله مضطرا. ثلاث معاني تضغط على الإمام فتجعله مضطرا صلوات الله وسلامه عليه. المعنى الأول ضياع الحق، والحق مطلوب لذاته لا لغيره. الحق ظهور الحق في الخلق، ظهور الله في الخلق، لأن الحق مظهر الله في خلقه. غياب الحق بين الناس، غياب الحق في الدنيا، الحق في كل شيء، ليس الحق في دعوة بين ظالم ومظلوم، الحق في كل معاني، الحق في الحكم، الحق في الفقه، الحق في السياسة، الحق في الأخلاق، الحق في الاقتصاد، الحق في الاجتماع، الحق في البيت في العائلة، الحق في المدرسة، الحق في الحوزة العلمية، الحق في السوق، الحق في عيادة الطبيب، الحق في كل مكان، في الشارع وفي كل مكان، في الصحراء وفي الأرض المزروعة، في كل مكان، حتى بين الحيوانات. أليس الحيوانات تتعالف مع بعضها عند ظهوره، وتعيش الذئاب مع الأغنام في مراعي واحدة؟ هذه المعاني أليس وردت في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ لماذا؟ لأن الحق يظهر بتمامه في زمانه صلوات الله عليه. فمن جملة العوامل الضاغطة عليه والتي تجعله مضطرا وهذا ضياع الحق، والحق لأنه مطلوب لذاته، فالإمام كله ألم لضياع الحق. والإمام إنما يريد إخراج الحق لا لنفسه، لأن الحق مطلوب لذاته والخليقة تنتفع به، هذا أولا. وثانيا العامل الثاني الذي يضغط على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، العامل الثاني ما يمر على البشرية من انحراف. العامل الأول الحق، ما يمر على البشرية من انحراف بشكل عام أو بخصوص شيعته. وقطعا ما يخص الشيعة يكون أكثر ألما على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الانحراف، وحقيقة الانحراف ما هي؟ حقيقة الانحراف ليس في ترك الصلاة، هذا مظهر من مظاهر الانحراف. حقيقة الانحراف في الابتعاد عن أهل البيت. حقيقة الانحراف ليس أن الإنسان يترك الصيام في شهر رمضان، هذا لون من ألوان الانحراف، هذا انحراف جزئي. الانحراف الكلي الانحراف عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الابتعاد الفكري، الابتعاد العاطفي، الابتعاد العلمي، الابتعاد الأخلاقي عن أهل البيت، الابتعاد بكل معاني. وإلا ليس أن الإنسان يترك الصيام، صحيح هذا انحراف، لكن هذا مظهر من مظاهر الانحراف. أما الانحراف هو هذا، لماذا ترك الصيام وسائر الانحرافات الأخرى؟ لماذا زنى ولماذا فجر ولماذا سرق؟ أصل الانحراف الابتعاد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أما أن ننشغل بالجزئيات ونترك الأصل، هذا لا يكون تصليحا للأمر. ولذلك المعنى الأول للأمر بالمعروف يعني الأمر بولاية علي كما في الروايات، لأن المعروف في روايات أهل البيت المعروف علي عليه السلام. الروايات، إذا الآن نريد أن نرجع إلى كلمات أهل البيت لنسألهم ما المعروف يا آل الرسول، روايات قالت المعروف علي عليه السلام، روايات قالت المعروف ولايتنا، روايات قالت المعروف محبتنا، روايات قالت المعروف إمام زمان كل شيعة، إمام الزمان صلوات الله وسلامه. من نتيجة المعنى واحد، هذه مصاديق. الأمر بالمعروف المعنى الأول، وهذه الروايات التي تشدد على مسألة الأمر بالمعروف المصداق الأول، أولا أن نأمر بولاية أهل البيت. الآن الذي يتبادر إلى الأذهان الأمر بالمعروف في الجزئية، صحيح هو هذا من جملة الأمر بالمعروف، هذا لا خلاف فيه، مسألة واضحة هذه، لكن الأصل أين هو؟ المعروف الأصل أين؟ المعروف الأصل ولاية أهل البيت، النهي عن المنكر، النهي عن أعداء أهل البيت. المنكر أصله، هذا فروع، هكذا تقول روايات أهل البيت، المنكر أصله أعداء أهل البيت، وكل شيء يبعد عن أهل البيت هو هذا المنكر، كل شيء يقرب إلى أهل البيت هو هذا المعروف. فالأمر بالمعروف، هذه الروايات التي تذكر أنه في آخر الزمان تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هذا. بل الروايات ماذا تقول؟ فترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. الآن ما منا في الشيعة من يرى الصلاة منكر، لكن الحديث عن أهل البيت يرى منكرا. الآن الروايات تشير إلى هذه المعاني، نحن في وادي وكلام أهل البيت في وادي. الروايات التي تقول أنه يطول بكم الزمان فترون المنكر معروفا والمعروف منكرا، نحن الآن الذين ندعي التشيع بغض النظر عن غيرنا وندعي الالتزام بخط أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ما فينا من أحد يرى الصلاة منكرا أو يرى الزنا معروفا، لكن الذي نجده في أوساطنا هو هذا الحديث عن أهل البيت، الحديث عن كلام أهل البيت، الحديث عن فضل أهل البيت، وهذا الذي أصبح منكرا في نظرنا، ويكفر عليه الناس ويعتبر منحرف وإلى آخره وكل ما شئت. وخلافه الاعتماد على أفكار السنة، اعتماد على أفكار الغربيين، اعتماد على الأفكار العقلية المحضة، اعتماد على أفكار ما استنتجه الفلاسفة بعقولهم أو ما تأثروا به من غيرهم من غير منبع أهل البيت، هذا ماذا أصبح؟ هو الذي يعد صحيحا، وهذا الذي منكر يرى معروف ومعروف يرى منكر. لا يحدث الاشتباه في أننا سنرى الصلاة منكرا في يوم من الأيام، حتى السنة ما يرون هذا المعنى، بل هم أشد مواظبة على الصلاة منا. حتى السنة ما يرون أعداء أهل البيت، حتى هؤلاء يرون الصلاة وقراءة القرآن يرونها معروفا، ما فيهم من أحد يرى هذا منكرا. وعلى طول تأريخ الإسلام، وإن كان هو الإسلام ليس إلا في الشيعة، لكن بحسب المصطلح المستعمل الآن، على طول تأريخ الإسلام من زمن النبي إلى اليوم ما عرف بين ربما قد خرجت بعض الفرق الضالة، لكن الخط العام لما يقال لهم مسلمون ما وجد هذا التيار فيما بينهم أنهم يرون يرون الصلاة منكرا ويرون الزنا معروفا. حتى ربما البعض ما لا يقول، ربما البعض يقول مثلا في العراق الآن حيث الظلمة والإنسان المؤمن يحقر، لا، الذي يحقره لا لأنه يصلي أبدا، لا لهذا المعنى، وليس التحقير لنفس الصلاة، لأنهم يخافون من الآثار المترتبة عليها، لأن وإلا هو نفس الظالم نفس الطاغية يتظاهر بالصلاة، فلو كانت حقيقة ولا يشيعون أنها منكر. الآن المعنى الواقعي لهذه الرواية أنه ترون المنكر معروفا والمعروف منكرا، وهذا الذي نعيشه، الشيء الذي يرتبط بأهل البيت يرى منكرا، والشيء الذي لا يرتبط بأهل البيت يرى معروفا. ربما في يوم من الأيام إن شاء الله نتحدث عن هذا المعنى، معنى المعروف والمنكر، بشكل أكثر تفصيل، لكن المقام ما يخاف. على أي حال، قلت العوامل الضاغطة على الإمام المعصوم صلوات الله عليه، عامل الأول خفاء الحق، عامل الثاني انحراف الناس، انحراف الناس بنحو عام والشيعة بنحو خاص، والإمام ناظر إلى كل هذه الانحرافات التي ترتكب، الإمام ناظر إلى كل هذه الأخطاء التي تظهر على سطح الكرة الأرضية بشكل عام أو في مجتمعاتنا الشيعية بنحو خاص. هذا عامل ثاني، وهذا المعنى تجده في عبارات أين أين أين، تجد المعنى الأول معنى الحق، معنى الثاني معنى الانحراف، والمعنى الثالث وهو أشدها إيلاما مصائب أهل البيت، وبالأخص مصيبة سيد الشهداء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. هذه العوامل الثلاثة هي العوامل الضاغطة على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هي العوامل التي تكشف لنا معنى اضطراره. إن شاء الله في وقت آخر ربما نتحدث عن هذا المعنى بشكل مسهب أكثر من هذا البيان المختصر، باعتبار الوقت أوشك أن ينتهي دقائق وينتهي وقتنا، ربما طال بكم المجلس وأتعبكم الجلوس. هذه المعاني إن شاء الله في وقت آخر أبينها، لكن هذه المعاني لابد أن نتذكرها دائما، هذه العوامل الضاغطة على الإمام، العوامل التي تؤلم قلب إمام زماننا صلوات الله عليه، ضياع الحق وانحراف الناس، والمسألة الثالثة آلام سيد الشهداء، مصائب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الآلام التي مرت على سيد الشهداء، أي قلب يتحسسها؟ يتحسسها حقيقة قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الإمام يمرض بمرض شيعته كما في الروايات، إذا كان يمرض لمرض شيعته، فإذا كان الألم في الشيعة ينتقل للإمام صلوات الله وسلامه عليه فيمرض لمرضهم ويشفى لشفائهم. إذا كانت آلام الشيعة على رغم ابتعادهم عن أهل البيت، على رغم خطاياهم، على رغم ما يشترحونه، هذه الآلام يتحسسها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ولا غيرة لنا والله، فنتحسس آلام إمام زماننا عليه السلام. إذا كان الإمام يمرض لمرضنا فلا غيرة عندنا إي والله، إذا لم نتحسس بجزء من آلام إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كان الإمام يستشعر هذه الآلام الموجودة فينا، إذن كيف بآلام الحسين التي استشعرتها حتى قلوب الكفرة، حتى شمر بن ذي الجوشن تحسس بآلام الحسين؟ أليس كتب المقاتل والتأريخ تنقل أن شمر بن ذي الجوشن عمر بن سعد وأضراب حتى يزيد لما نظروا إلى رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكوا، لما نظروا إلى رأس سيد الشهداء، لما نظروا إلى جسده ملقا على الرمال ينوء برقبته صلوات الله وسلامه عليه، هذه الآلام كلها يتحسسها إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. وأي ألم هذه الجمعة، آخر جمعة في شهر شعبان، وللزمان خصوصيات، وخصوصية الزمان لها تأثير في حياة الإنسان. هذه آخر جمعة في شهر شعبان المعظم، من الأيام التي يطلب فيها الفرج، من الأيام التي نستجاب فيها الدعاء، وأفضل العمل دمعة على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أشد اللحظات ألما على قلوب أهل البيت أي اللحظات؟ عندما وقف سيد الشهداء وهو متعب صلوات الله عليه، فرفع يده بالدعاء رفع يده الشريفة بالدعاء، وإذا بالحجر يصك جبينه المقدس، والدماء صبغت وجهه الشريف، الدماء لطخت لحيته المقدسة. في هذه اللحظات لما سقطت الدماء على عينيه الشريفتين، الإمام يرفع قميصه، وما كان الإمام يرتدي درعا صلوات الله عليه، رفع قميصه يمسح الدم عن وجهه صلوات الله عليه، وإذا باللعين يصوب السهم المثلث، وكان مسموما، كان قد نقع في السم، يصوب السهم المثلث إلى أين؟ إلى قلب رسول الله، إلى قلب فاطمة، إلى قلب علي صلوات الله عليه، إلى عرش الله، إلى القلب الذي وسع الله لا تسع لي أرضي وسماواتي، إلى القلب الذي وسع الله. وإذا بالسهم المثلث يصيب ذلك القلب المقدس، يقول إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: والله ما خرج السهم المثلث. وكيف خرج؟ سيدي يا صاحب الزمان، لقد انحنى سيد الشهداء على قربوت سرج الفرس وأخرجه من ظهره المقدس صلوات الله عليه. يقول إمامنا أبو جعفر: والله ما خرج السهم المثلث إلا وأخرج معه قطعة من قلب جدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار، وعند الصراط، وعند الميزان، وعند تطائر الصحف. اللهم واغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم لا تسلخ عنا أيام شهر شعبان إلا وسلخت عنا كل خطيئة حالت بيننا وبين إمام زماننا بحق محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا وفي القبر والآخرة بمحمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا إمام الوجود، على وجوه السجود، احتي من طلعه ومطارك وسجاه. وجي اشهد تحت الحواكير، صدرنا كل راس داخل يا سجود الفار مثله، ونقدر نحسب قياسه والفاكر عزم باكر أهو بحواسه، وشدة عزا عساسه السجدة وبهالجمود جزت عن الحدود سجد وبهر جهود جزت عن الحدود وبدمع الجهد سجد ما إلها حد يا عمى الشفار. الآدم الأملاك سجدت روسها ما قطعوها والرسل لله سجدت ضلوعها ما هشموها الأولياء من بعدها اجسامها ما وزروها ينكروها وعذبوها وتشذبوها وما سمع ما ذبحوها وانتقل صين أتعس من اليهود أولت قطل شبود أتعس من اليهود وبعد أعظم وشد تذبح البيل مهد على جهد يسدي على جوابك رحم الله وجهك سيدي يا المهدي جدت سجدت على الأرض خاطرة سيدي يا المهدي جدت سجدت على الأرض خاطرة وسهم لم سلمت صابت أخذ قلب الخير ظهرت والشمر شاف على وجهه نايل وقطع النحر الطمع غره نفض شره على الزهر وعلى التراب حسين صدره جنس ذاك الحقوق بظهر طرق العمود الله أكبر جنس ذاك الحقوق بظهر طرق العمود ولا من طرق العمل لا عد قاب مرد يا إمام يا بعض الله يا إمام سجدت جدت وظلت مكان هزت الأرضي وسمانه والعرش هزت أركانه ما سيقو شربت المية من العطش يابس لسانه على حزاني صب دمامه فوق زانه راس مولى وحرمانه حتى ذيك الاسود راحت ولا تعود نزف دمها وجمال يمها ذاك الجسد يا عيما الوجود عالبنا كني بالهادي اجت بالمال كتايد هذا يسحق ذاك يحرق هذا ناهد ذاك غابد وبدر غابد شبد دايب والغايب صارت الدنيا العجايب والدمع على خدود والنوايب تدود لا عربو لا ولد على يا يا سيدي على بلا تكر فرات خواتك ولا ولد ولا خوالد كلف بضعم العقيلة وضعم من النار شارد ولا كواحد إلها تامد والأماجد كلها سجدك بالمعابد بلا قبور والحور والأملاك الشمور بلا قبور والحور ولم لا كل شمو لجل واحد أحد حتى وانهم خمد خائمة الوجود مرحبا ساجد ظللت عمامك يمزيد حلمات غسل وعندي مبلغ اليمة وللذي بها تكفل تقل يا حبك رحمة ولا على هالنوق محمل نوق هالجل تشيخ تقبل اختين دم وانت معك غضب وتزعل والحبل بالذنوب وبالرقاب القيود والحبل بالذنوب وبالرقاب القيود من بلاد البلد وانت دمك برد ويا يا عم يا بروفا بينا بيت سكينة ما أبين الجانب عن كل مشينا وما أبين الجانب عن كل مشينا من يوم القيل وقتل ما يا العبا من يوم القيل وقتل ما يا العبا ما شفتك بعد عن روح شفت الرعت اهدر رعت طريلا من الشرط بشر لبعت او سيف اللي شفتك شفت عهد يمين شفت شفو فابو يا حسي يا قلب تشوفك خادم البيت الشعر لدينا للشطان شفت تشوفو يا حسي يا قلب تشوفك يوم وديعك وصوى كيف تشوفك حيث النظى عملي شوضى ما في عوفك او شامي الموت وتفارق بنا كوديني يا عمي دي شوف الشطا يا عرب متوني يا عمي دي شوف الشطا يا عرب متوني أضمن نظر بالكي أقول لا يرحموني قومك يا مابو يا ما يخلوني أبحث يعني وشفت الإبو ما ودرينه حر ولنا حر ما عشمني شرمية النحر ولنا حر ما عشمني وما أسمع ويني نولن سمع واني من بعدك يا عم يحكي يا أن لا تأمني أو يا تنعه ليت ونعه دم سلبينا شعبت من سلبينا